الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات الأخوات السلام عليكم ورحمة الله يقول المولى تبارك وتعالى في سورة صاد واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذه الآية مدح فيها المولى تبارك وتعالى أنبياءه عليهم السلام إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مدح بماذا؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ما معنى أن يمدح الرجل بأن له يد وكل الناس عندهم أيد؟ ما معنى أن يمدح النبي بأن له بصر وكل الناس عندهم بصر؟ قال أهل التفسير أن المقصود بأولي الأيدي والأبصار أي أن لهم بصيرة يدركون بها أمراض المجتمعات، يدركون بها الداء ويصفون لها الدواء، كل مرض يصفون له الدواء بوحي من عند الله تبارك وتعالى. ويقصد بالأيدي أن لهم قوة في التغيير، عندهم بصيرة وعندهم قوة في التغيير، ولذلك قد تملك العلاج لمسألة ولا تملك القوة للتغيير فتعجز. ولذلك قيل إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ممكن عندك تعرف لهذا خطأ وهذا، ولكن ما تقدر تغيره لأن ما عندك قوة بطبيعة الحال. أما الأنبياء فقد زودهم الله عز وجل، زودهم بقوة العلم وهو وحي الله تبارك وتعالى، وزودهم أيضا بالقوة في التغيير حيث يجمع حولهم يعني الناس فيثبتون بذلك شريعة الله تبارك وتعالى. بمثل ما يوجد في المجتمع من يقيم الحق وينشره، هناك أيضا من الناس من يكون إماما في الضلالة وفي نشر الفساد. لذلك الله عز وجل قال وجعلناهم أئمة، الحديث هذا كان على فرعون وقومه وجنده، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، من سورة القصص. فهناك من يدعو إلى النار، يدعو إلى الضلالة، وممن يدعو إلى النار والضلالة كل من يريد أن ينشر رذيلة في المجتمع، يعني سلوك سيء في المجتمع، فهذا يعد من أئمة الضلال، لأن الناس قد يتخذونه قدوة، يتخذونه قدوة. مثلا واحد يروح يستورد لك خمور، فهذا يصبح من أئمة الضلال لأنه ينشر الرذيلة في المجتمع ويدعو الناس إلى الضلال وإلى الانحراف وإلى الفسق وإلى الفجور بطبيعة الحال. لذلك حينما علمت ببعض الشباب في هذا الحي، بعض الشباب أنشأوا جمعية خيرية في هذا الحي، جمعية خيرية، قال لك نهتم بالفقراء، نحاول أن نهتم يعني يعني نشتغل على الانحرافات داخل الحي، فنحاول أن نقومها ونحرص على القضاء عليها، نهتم بمشاكل الحي سواء من حيث نظافته، من حيث استقامة شبابه، من حيث كذا. قلت هذا عمل من أعمال الخير، لأن المجتمع فيه أمراض ويحتاج لأحيانا بعض الشباب يتجمعون ويتحركون ويكون لهم الشيوخ وأهل الصلاح يمدونهم يد العون، يا إما بالمشورة، يا إما بالحضور معهم، يا إما بتشجيعهم، يا إما بغير ذلك من وسائل، لأن الفضيلة تحتاج إلى جهود الكل، الخير يحتاج إلى جهود الكل. وذاك الذي يقول أن الأمر لا يعنيني، ما يعنينيش الأمر، فإن ذلك ليس من الإسلام في شيء. فالمسلم مسؤول في المجتمع، وليكن منكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني فكل واحد منا مسؤول أن يساهم بما يستطيع. منهم من يساهم بالمشورة، منا من يساهم بالمال، منا من يساهم بالكتابة، منا من يساهم يعني بالحضور، لكن لا بد من كل واحد أن يساهم في هذا المجتمع بإصلاح ما ينبغي إصلاحه. يعني لو رأيت حيا مليء بالقذورات، فاعلم أن أهل الحي أولئك أصحاب الحي هذوك مفرطون، مقصرون، محاسبون. وبمثل ما يقال في قذورات لوسخ، بمثل ما يقال في القذورات المعنوية. إذا حي يشرب مخدرات والشباب تاعو يتعاطوا مخدرات ويقولون كلام فاحش ولم يستطع أهل الحي تقويمهم، فدل بأن على أن أهل الحي فاشلون، ناس فشلة فاشلون ولم يؤدوا دورهم في الإصلاح. وكل يحاسب على قدر طاقته وجهده وبذله، كل واحد وتقصير تاعو ربي راح يحاسبه. لكن لا يخلو إنسان من المحاسبة، لازم تفهمه، لا يخلو إنسان مفرط بأن يحاسب. لأن أهل الضلال وأهل الفساد وأهل الانحراف والرذيلة لا يكون لهم قدم راسخة في المجتمع إلا بغياب أهل الحق والفضيلة والصواب. كيغيبوا لما ينطوي أهل الحق والصواب، وكل واحد يقول لك أنا الأمر لا يعنيني ولا أتدخل وأني مشغول، مشغول بولادي، مشغول بحالتي. إذا كل واحد يتنصل، هنا تصبح قدم راسخة. أهل الرذيلة وأهل الفساد سيتوسعون ويفرضون منطقهم، يفرضوا المنطق نتاعهم. ومن بعد أنت لم تتأذى اليوم تتأذى غدا، لم يؤذك غدا يؤذونك بعد غد، وسيصل المرض إلى حال إذا إذا إذا إذا باب بيتك وقد يدخل بيتك. فعبارة أنت حديك أنا ما دخلني وأنا يدبر راسهم وأنا ما دخلش روحهم ما نقدر ندير والو أنا، كل واحد يقدر يدير حاجة، كل واحد. وإذا كل ما نشوفوا شباب هؤلاء، كاين بعض الشباب في الحيدر وجمعية وحب، فكل واحد من يستطيع أن يسندهم يعينهم، وهما ناس نثق فيهم بطبيعة الحال، فلا بد أن يمد لهم يد العون بما يستطيع. وكل حي تلقوا فيه ناس يحبوا يصلحون ويعني يقضون على الرذيلة والفساد وعلى أي تصرف أو أي عادة أو أي تصرف قبيح، فلا بد أن نكون لهم يد عون. ما نقولوش الأمر لا يهمنا ولا لا يخصني ويدبروا راسهم وشرح لي فيهم. هذه عبارة عن الناس الذين لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم قال الرجل الذي لا زبور له لا يبغي مالا ولا أهلا. يعني الرجل اللي ما عنده حتى دور في الحياة لا يبغي مالا ولا أهلا. ولذلك نقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن تجمع على خير فيشكر ويحمد فعله، ولا بد أن يسند ويعان على ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.